الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقد بينا في الحلقة الماضية شيئا عن فضائل هذا الشهر المبارك وعما حب الله فيه هذه الأمة من خير، واليوم نبدأ بأشياء تجب على كل صائم أن يفعلها. ونبدأ بالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقد سبق أن قلنا أن هذا الشهر من بين الشهور هو شهر الله ولله، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هذا شهر الله جل وعلا، اختاره من بين الشهور، حتى اختار هذا الشهر في الأمم التي خلت من قبلنا، وأنزل الله التوراة والإنجيل والصحف في هذا الشهر المبارك، التوراة والإنجيل والصحف بأحاديث صحيحة صريحة. إذن هذا الشهر الله جل وعلا حبى به نفسه وفرض علينا صومه. فإذا كان يوم صوم أحدكم، رجل صائم، الصوم هذا قلنا لله، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يذكر نفسه أن هذا الصيام لله خاص، ويذكر ذاك الشاتم أو ذاك اللاعن أو ذاك الساب أن هذا عمل لله لا تتعدى على صاحبه. إني صائم، تذكر نفسك ألا ترد عليه الفحش، وتمسك لسانك وسمعك وبصرك عن فحشه، وتذكر ذاك أن هذا الصوم لله. فاتق الله يا شاتم، اتق الله يا لاعن، اتق الله يا ساب، لأنني في طاعة الله، وهذا عمل خاص خالص لله جل وعلا. إذن فرض على كل مسلم، رجل قاتله أو سابه أو شاتمه، أن يذكر نفسه ويذكر من سابه بأنه صائم، أي هذا عملي لله، اتق الله. لأن الله جل وعلا تكفل بقوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالصائم لا شك أنه ولي لله وموال لله، وأقبل على العمل الخاص بالله، فلا يحل لمسلم أن يؤذيه. هذا في كل ساعة وكل لحظة من لحظات العمر، فكيف وبه صائم لوجه الله ومقيم هذا الشهر لله جل وعلا؟ إذن فيه انتباه للصائم والشاتم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا شيء ميزة ما حصلت لإنسان، دائما العالم بأسره يتذمر أو يتقزز من الروائح الكريهة، وبالفعل بعض الناس رائحة فمه كريهة قبل الصيام، فإذا صام تضاعفت أضعاف مضاعفة. هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، لما؟ لأنها عملت لأجله، أو انبعثت من جوف هذا المخلوق ليرضي ربه، وقبل على نفسه هذا ورضي به لأنه يرضي الله جل وعلا. فلذلك الرب يحب هذه الرائحة الكريهة أو هذه الرائحة، وعند الله أطيب من ريح المسك، لأن الله لا ينظر للصور ولا للأجسام، إنما ينظر للقلوب والأعمال. فعملك هذا أرضى الله جل وعلا، لأنك انصرفت بكليتك وتركت شهوتك وتركت دنياك لترضي ربك، فلذلك الرب أرضاك ورضي حتى عن هذه الرائحة، ولهي أطيب عنده من ريح المسك. لماذا؟ لأنك أرضيته فيها. ثم أخبر أن الصائم له فرحتان، فرحة عند فطره، يكون الإنسان طول النهار في جهد من عناء من العطش والجوع، وإذا جاء الليل شرب قليلا من الماء، أكل قليلا من التمر، أكل أشياء ثانوية، وإذا به بالفعل يترطب جسمه وينتعش ويفرح بفطره، وإذا لقي ربه يجد أشياء لا يتصورها عقل. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعندما يجزيه الله ويجزيه بدون مقابل، يعني بدون الحسنة بعشرة والعشرة بسبعين والسبعين بسبعمائة، لا، بغير حساب. فعندما يرى هذا العطاء الجزل، نعم، يفرح، يفرح فرح شديد جدا تلقاء ما أعطاه الله إياه في هذا اليوم. وهناك حديث آخر، قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. الصيام جنة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الصوم بأنه جنة، ترس يقيك كل عثرات الدنيا. أولا يضيق مجاري الشيطان، الجوع تضيق العروق، فمجاري الشيطان، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصيام يقلص العروق، فحركة الشيطان وعبث الشيطان ومجاري الشيطان تتقلص، وهذا ما نحن بصدده، لأن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا. إذن الصيام يقيق حركة الشيطان وتقلباته ووسوسته في صدره. لما؟ لأنك ضيقت عليه مسالك، ضيقت عليه مسالك، وأي عدو ضيق عليه يخذل، وخاصة إذا كنت قادر على التضييق عليه بحق وحقيق وما في مناص تفلت، وإذا كنت مخلص في صيامك فمجاري تضيق عليه ويضيق ذرع بك، يريد بس الفرار منك والفك منك ويخلص منك. إذن صحيح الصيام جنة. بعد ذلك ثورة الشباب تخف بعض الشيء، شهوتك تنطفئ، وأما إذا كنت شبعان وريان تجد شهوتك جامحة وتثور ثائرتك وتريد أن تخرج عن الطريق بكل ثقلة. لكن الصوم، ولذلك قال: أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جنة، يطفئ من شبك الشباب ومن نزوة الشباب ومن اندفاع الشباب، ويبقى منصرف بكليته. أن الشهوة إذا ضربت في دماغ الواحد الواقع تهزه، إلا أن يكون له إيمان كأمثال الجبال، تهزه هزة صحيح ورعدة ترعده، نعم، وقد تتغلب عليه. لكن الصيام جنة، وقاية، لا يمكن إلا وتتحكم في نفسك وتتحكم في مشاعرك وتتحكم في شهوتك. لذلك النبي يقول: الصيام جنة، حماية وقاية. واللي يصوم يوم واحد لله باعده الله عن النار سبعين خريف، فكيف اللي يصوم ثلاثين يوم؟ كيف اللي يصوم أيام كثيرة؟ إذن حق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: والصيام جنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. فهذه ميزة أعطاك الله يا عبد الله. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ على أبواب الخير. إذن في باب تدخل فيه أبواب الخير، إذا دخلت فيه ففتحت لك كل خيرات الدنيا والآخرة. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة. الصوم جنة، حفظ وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هنا الصوم جنة والصدقة، قرن الصيام بالصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن يرى في ساعة من ساعات العمر أكرم وأجود عطاء من هذا الشهر المبارك. فإذا الصيام أيضا لابد من جود فيه، وكان أجود من الريح المرسلة، وخاصة في رمضان. في كل شيء، القرآن في الشهور مرة، في رمضان مرتين. كان يقوم بعض الليل، العشر الأواخر يحلي الليل كله، وكان في هذا الشهر في الكرم، في الشجاعة، في كل مراحل حياته، في الغزوات، في البطولة، في كل شيء يضاعف الأعمال في هذا الشهر، وخاصة الصدقة. لذلك قرن الصدقة بالصيام. كل مخلوق يحشر يوم القيامة في ظل صدقته، صدقته تمثل له كأنها مظلة أو شمسية، ويستظل بظلها. متى كانت؟ إذا كانت خالصة. وصدقة السر تطفئ غضب الجبار، وصدقة السر، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إذن في أمرين: الصدقة تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الجبار أيضا، إنه عندما تقع في الخطيئة يغضب الله جل وعلا. فإذا أتبعت بالحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن سيئتك تمحى إذا أتبعت بحسنة، زيادة على ذلك أنك أطفأت غضب الجبار، هذا شيء طيب. وتصور أنت في حاجة، في ضنك، في شدة، ويأتيك من يفرج عنك تلك الشدة بكاملها أو بعض الشدة، تستأنس وأساريرك تنفرج، وترى كل أبواب الدنيا تفتحت لك، وآمن مطمئن. هذه الفرحة اللي أدخلت على هذا المسلم أطفأت بها غضب الجبار، لأنه هذا عبد لله، ولي لله، نعم، يحبه الله ويرضى عمله. فلذلك إذا أكرمت أو فرجت عنه كربة، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهناك الحسرة والندامة ورب الكعبة. إذن في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم أو المؤمن للمؤمن كالرأس من الجسد. إذن أنا ما أحب أخوي المسلم يكون عليه عايزة، ما أحب ينام جوعان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يؤمن لم يؤمن لم يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. إذن عندما قرن المعنى انتبهوا في رمضان، زيد في الخير وافعل في الخير. لما؟ قال: لأنه شهر لله، فكل عمل فيه يندرج تحت هذا الشهر لله جل وعلا، ويعطيه ما لم يعطي أحد من العالمين. ثم عقبها بقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان. صيامك هذا وقرآنك اللي تقرأه أنا الليل وأطراف النهار في صلواتك وفي فراغك، قال: هذان يشفعان لك، يشفعان لك. فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ونختمها بحديث أو بأثر عن أبي موسى الأشعري رضوان الله عليه، قال: بعث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى في سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا هاتف فوقهم يهتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. قال إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. وتدرون مما يسقيكم؟ يقول صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. حوض من صنعاء إلى إيلات إلى العقبة، وعليه كيسان بعدد نجوم السماء. يقول أنا فرطكم على الحوض، فالذي يرد هذا الحوض من أمته ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، خلاص يعني مشهود له بالجنة. وإلا إذا غير وبدل وهدم أركان الدين يؤتى به على الحوض فتأتي الملائكة وتضرب دبر ووجهه تصدهم، ليذادن أقوام عن حوضي فأقول يا ملائكة الرحمن أصيحابي أصيحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعد الله يزيد بعد ويبعد عني. وتأتي الملائكة وتضرب وجوههم وأدبارهم ويلقون في السعير. فبعض الفرق التي تدعي الإسلام قد تطعن في هذا الحديث وتطعن في الصحابة أن الصحابة ارتدوا، أصحابي أصحابي، يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا على أدبارهم. فلذلك يقولون إنما الذين ارتدوا معلوم لدى العام والخاص، أن الذين ارتدوا الذين منعوا الزكاة من منافقين ومن أعراب ومن ومن ومن إلى آخر ما هنالك، ومن اللي مندسين في صفوف الصحابة. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا حق كنا نعطيه للنبي فلا نعطيه لغيره، فأبو بكر سحب سيفه وأعلن عليهم الحرب. فقال له عمر كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فعمر قال فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. إذن المحق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الذين معه وقاتلوا المنافقين والمرتدين. الذين ارتدوا ليس كما يزعم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لا ورب الكعبة، بل هؤلاء الذين قطعوا رؤوس هؤلاء المرتدين وركزوا دعائم الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وفتحوا فارس والروم ورب الكعبة، وفتحوا القبط، وفتحوا الفراعنة، وفتحوا الدنيا بأسرها، ونشروا الإسلام في المشارق والمغارب. أولئك الذين ارتدوا على عقابهم ضربت أعناقهم، نعم، والذين ضرب أعناقهم الصحابة العدول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكلهم اشتركوا في قتال هؤلاء المرتدين، نعم، وليس كما تزعم الفرق الباطنية أو الفرق الضالة. فإذا الله جل وعلا كتب على نفسه أن يسقيك في هذا اليوم الذي صمته لله سقية أو شربة لا يمكن تظمأ بعدها أبدا. وهنا بقى علينا صيام وقيام رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الأحاديث بمجموعها موجودة في البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشهادة لله، اللي ما يطمع فيما عند الله مسكين مسكين. كلنا نطمع في زوجة غنية لها عمارة معها جنسية كويتية وصالحة طيبة، كنا نطمع فيها، فلماذا لا تطمع فيما عند الله؟ ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. ومحمد ابن عبد الله أكرم الناس وأزهد الناس وأبعد الناس عن الجشع والطمع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. كان يخاف الله ويطمع فيما عنده. فإذا لا بد نصوم هذا الشهر ونقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا ليغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. وهنا حديث جلل في هذا الصدد يقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي. وهذا ما نحن بصدده، لأن صدر الحديث شرحناه في الدروس الهذه: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا ما نحن بصدده، ينادي منادي في أول يوم من رمضان. ماذا يقول؟ يا باغي الخير، يا طالب الخير أقبل، هذا شهر الله، هذا شهر الخير ورب الكعبة، وهذا شهر المغفرة، وهذا شهر الجنة، وهذا كل فضيلة في الملكوت فيه. نعم، كل متطلبات الحياة إذا طلبتها تجدها في هذا الشهر، لأن هذا الشهر لله. فإذا انصبيت بكليتك وأقبلت بكليتك على هذا الشهر تعمل فيه ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة، هذا هو الخير. ولذلك يناديك: يا باغي الخير، يا اللي تريد الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك أمسك، هذا شهر الله فالمعصية فيه. الله أكبر، لو تعلم ماذا عليك يا عبد الله. نعم، شهر الله، فإذا تأدب في هذا الشهر لأنه لله. نعم، فكيف إذا كنت في حماء بيت إنسان في بيته وعملت معصية ولو صغيرة؟ يقول لك: استحي على وجهك، أنت في بيتي، كرمني، كرم بيتي، عيب عليك. فما بالك في شهر لله، لله، ويقول لك الله عز وجل: أقبل على الخير وامسك عن الشر، ولا تقبل هذه الوصية. ثم عقبها بقوله مباشرة: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. يعني إذا أقبلت على الخير وأمسكت عن الشر لعلك تكون عتيق يا عبد الله. إذن اطمع، بارك الله فيك. والله لو كنت عبد للعبيد والسيد قال لك: تعال أنا عتقك، إلا تكيف تصير حر وما ترضى، تأبى نفسك تكون عبد العبيد وقال لك بدي عتقك ويطلب منك مهما طلب تعطيه. فما بالك إذا أقبلت على الخير في هذا الشهر وأمسكت عن الشر لعلك تكون عتيق لله جل وعلا. هذا شيء كبير، والله ما يتصور عقل، والله ما يتصور عقل. لذلك أذكركم الله في هذه الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما أعظم من هذا فوز أبدا. فمن زحزح عن النار، ولو آخر الأمم يدخل الجنة، ولو آخر واحد ورب الكعبة إنه فاز، له 11 دنيا مثل دنيانا، كيف لا يفوز هذا؟ وكيف لم يكن روح الفوز عنده ويرى نفسه أنه أسعد أهل الجنة؟ شيء كبير هذا. ونختم هذا الباب بهذا الحديث: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. إذن كل ليلة إذا أقبلت على الخير وأمسكت على الشر، كل ليلة في عتقاء، وأطلب من ربك أن تكون منهم، ومع ذلك لك دعوة مستجابة. يعني ممكن تقول هذه الدعوة المستجابة تسخرها ولو في ليلة من ليالي الثلاثين إنه يجعلك من العتقاء، تقبل على الخير وتمسك عن الشر وتدعوه أن تكون عتيق، لعل الله يستجيب لك. فأنت عملت آلتين، آلتين للاستجابة: إقبالك على الخير، إمساكك عن الشر، ودعائك أن تكون عتيق، فلعل الله أن يستجيب لك وتكون من هذا الصنف من الناس. في رمضان السحور كثير من الإخوة أو كثير من المسلمين يهملون هذا ولا ينتبهون ماذا عملوا، ويغفلون عما عملوا وصنعوا. خيرية المسلمين وعزهم ورفعتهم، ولا يزال هذا الدين قائم ما عجلت أمة الفطور وأخروا السحور. إذن خيرية هذا الدين وعز هذا الدين ورفعة هذا الدين بتعجيل الفطر وتأخير السحور. وللأسف الواحد يبقى سهران للساعة واحدة، يلبد بطنه، يظل نافخ بطنه لحتى يشبع وحط راسه وينام، يقوم الصبح كسلان حمضان ثمه، الريك ناشف، حالته حالة. نعم، وين؟ ما نال الخيرية. لذلك السحور يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، السحور إذن تبتعد عن التشبه بالكفار، هذه من ناحية. الأمر الثاني بركة، خير، خير كبير وما أكبر. نعم. وفي رواية يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. أوعى تترك السحور شئت أم أبيت. وفي رواية: السحور كله بركة فلا تدعوه، فلا تتركوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. أوه هذا شيء كبير. إذن لقمة عيش جرعة ماء الله وملائكته يصلوا عليه. ليش؟ لأنك عزيت هذا الدين. لا تزال أمتي بخير، ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. لا تزال أمتي بخير، لا يزال هذا الدين قائما، ما عجلت أمتي الفطور وأخرت السحور. ويا للأسف إذاعاتنا مدفعنا لا يضرب إلا بعد 5 أو 7 دقائق من غروب قرص الشمس، وهذا ورب الكعبة وصفه النبي أنه من عمل اليهود. لكن لا تحين مناص، لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فأحرص يا أخوي المسلم، إلك سمع وإلك بصر، أوقف على رأس العمارة أشوف الشمس غربت، لا أنتظر المدفع. إذا طلع الليل من ها هنا وغربت الشمس ها هنا أفطر الصائم. لا يا أخي، ما ضرب المدفع، ما أذن المؤذن. لا يا أخوي، لا يا عبد الله، وين لا تزال أمتي بخير. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واضح جلي قال لأحد الصحابة: اجدح لنا. قال له: يا رسول الله، لازلنا في نهار. قال له: اجدح لنا. قال له: يا رسول الله، احنا في نهار. الثالثة قال له: إذا طلع الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا أفطر الصائم. انتهى. ومع أنه سفر، سفر بالفعل سفر، إذا غرب قرص الشمس تجد كأن نهار الدنيا، ومع ذلك قال له: اجدح لنا، يلا. وأعطاهم: إذا طلع الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا أفطر الصائم. فإذا ما نستنى المدفع. اليهود والنصارى، وسيأتي الخبر أنهم يؤخرون الفطور حتى تتشابك النجوم، وكثير من الفرق الضالة أيضا يفعلون هذا الفعل على أسماع الناس، ولا يؤذن إلا بعد أذان السنة بيمكن 10 دقائق أو بأكثر من 10 دقائق. لما هذا؟ هذا كله تشبه بعدونا، بعدونا، إحنا منهيين عن هذا. فلذلك عندما تشبهنا بهم وعملنا عملهم وتأخرنا في فطورنا وقدمنا سحورنا، راحت الخيرية من الأمة، وأنتم تنظرون وتشاهدون. والنبي لا ينطق عن الهوى، ورب الكعبة قال: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. والله إن فعلت أنت وعائلتك إلا تشعر إنك على الخيرية التامة، وتشعر إن غير البشر في سلوك أهلك، في سلوك زوجتك، في سلوك أولادك، وتشعر إنه في خير في بيتك كثير من الناس محرومين منه، وتشعر إنك في خير بالفعل ولو فعلت وحدك. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا. إذن الأمة اللي تعجل هذه الخيرية المطلقة لها في الدنيا. ورب الكعبة هذا مشاهد بالعين وملموس بالأذن وبالسمع وبالبصر وبالأحشاء البدن. إذن أخوي، عجل فطرك وأخر سحورك. مو الساعة 1، الساعة 12 تيجي من السهرة، سهرة فاضية فارغة، تأكل وتنام ولا لا، وين الخيرية؟ ما في خيرية. صحيح. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. لا يزال الناس حتى برهم وفاجر، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. ولا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. أخر 7 دقائق و8 دقائق لحتى يطلع الليل، لسه ما أذن، لسه المدفع ما ضرب. نعم. والحديث هذا لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا، ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن إخوة ريدوا الخير لهذا الدين الواقع، فبقى علينا على ماذا نفطر، على ماذا نتسحر. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم هل يفطر على تمر؟ فإن لم يكن من تم فعلى ماء فإنه طهور. كان من هديه صلى الله عليه وسلم، هذا كان يأمر به لأن الرطب مداما مشهود، فكان من هديه إذا أفطر يفطر على رطبات الرطب قبل ما يصير تمر، فإذا لم يوجد فعلى تمرات، فإذا لم يوجد حسى حسيات من ماء وذهب يصلي. إذن تعجيل الفطر والصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا سمعت مقالة لدكتور طبيب في الإذاعة السورية اسمه القباني، الله يفتح عليك. هذا القباني يقول المعدة طيلة النهار مشغولة مستريحة تماما ولا شيء يشغلها، وكل آلات الإفراز معطلة فيها، فعندما يأخذ الرجل رطبات أو تمرات، تمرات كم 7 تمرات كلها لا تعادل هكذا قليلة، فيقول فتبدأ المعدة بالعمل بالعمل، فيقول فبينما يذهب إلى المسجد ويصلي تكون استعدت استعداد تام شامل لاستقبال كل ما ينزل فيها. وهذا والله مشاهد، فكل إنسان يفطر على تمرات يذهب فورا يصلي ثم يرجع ويتعشى، تجد مهما أكل مهما أكل ومهما أكثر من الأكل لا يضره شيء أبدا وما يحس أنه متغلب. وأما بعض الناس يأكل يأكل يأكل يأكل فجأة، وتعال إذا قام على قيام على قيام رمضان كأنه مسحوب على وجهه، تجده كسلان تعبان ثقيل ما هو نشيط، ويأتي كسلان على صلاته. وجرب هذا، كلك تمرات فقط قليل من الماء واذهب إلى المسجد وترجع ترى حياتك كيف. صيب عصفورين بحجر، أصبت السنة المحمدية وجعلت أمة محمد بخير لعملك القليل القليل هذا اللي لا تلقي له بال. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.